أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال، آمين يا رب العالمين، وجعلنا من عتقائه من النار. في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة من هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، نلتقي أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات باش كنبين منزلة الصلاة في الإسلام، أنشان القيمة الونشان تظلت في الإسلام، يقن شراد يقن العبادة إلا ربي سبحانه وتعالى يعتنا السيس آمج، ثم يمر مسلمان إلى أن تحفظ الغفص الظلنت كما ينبغي. ربي سبحانه وتعالى يتامر عباده المسلمين والمؤمنين والمؤمنات بإقامة الصلاة. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. إذن هو تظلت تبرك، وإنما اكتظلت منشي ليبينا نخط الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. والآيات القرآنية عمري وانسي ولنت تظلت، فقط صلي نصلو أدنبقع الأوامر، إما دل أمر، إما دل فعل مضارع، إما دل صفة، إما دل نعت، كله أتنفي إقار إقامة أقيم. إننا ما في ليس البر أن تولوا وجهكم إلى آخره، وأقيم الصلاة وآتي الزكاة. وأقيم فعل الأمر للمفرد، فعل المضارع وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ليس سواء مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وسن ربي اجعلني من المصلين. وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، في أمر المفرد وأقيم الصلاة. هامي إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، في الأمر جمع. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ذلك ذكرى للذاكرين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وهكذا كل الآيات سولنت في إقامة الصلاة، هو سولنت في الظلة تخلص إقامة الصلاة منشي اللي بينا نخط الرسول صلى الله عليه وسلم. أول إننا صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم هناك حديث مسيء صلاته، يقن الشاب الأولي الزول ده وحدي يبين الرسول كيف يصلي، يدل على أن إقامة الصلاة هو تظل تبرك خاتي. لابد من إتمام القيام وإتمام الركوع وإتمام السجود وإتمام القيام من الركوع وإتمام القيام من السجدة الأولى باش كنزول السجدة الثانية، والسكون والإطمئنان بين كل أعمال الصلاة. المهم ظلت لعاشك تلقي متازع لك على ربي سبحانه وتعالى. فقد عني الإسلام بأمرها وأكد في إتيانها بأوامر مختلفة، من شي نخزر أمر مفرد أمر جماعة فعل مضارع فعل الماض مصدر كل وسند تعبرا على إقامة الصلاة. إذن أكد في إتيانها وحذر أعظم تحذير يوسي ترك تظلت نيتها ونسيس. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وانتون ظل إن انتون ظل من شنخس تهاون وتوجهت كما ينبغي، لم أقيم الصلاة، كنت أصلي وأتهاون وألعب في الصلاة، ترى ظلت خاصة مزنن. إذن وحذر أعظم التحذير من ترك هذا التهاون السيس. أريد في هذه المداخلة وفي هذه الجلسة المباركة إن شاء الله أتبين المنزلة نظلت في الإسلام باش كنكون على علم بقدر الصلاة القدر ضد الفضل ضد القيمتس من بنادم هذا يحافظ في قنشرة سعاسي السن القيمس أبا توسي السن القيمس تضيع لو كان نطفل إذا بزان سوج لتنشيكولا قطعة شيكولا ده 100,000 أسين دي وخيار دي خيار شيكولا خاطر شيكولا يمضي السن ماشي تجو السن تحلو 100,000 وتنضي صديلاش ويسي ماشي تجو فالأهم يحافظ في شيكولا ولي حافظ في 100,000 100,000 استوي 30 شيكولا 50 نغجر نغدون هم يحافظ في شيكولا ولي حافظ في 100,000 خاطر السن قيمة شيكولا فكذلك دغ شي ساعه نسن القيمه نزلت د الفضلس د المنزلتس في الاسلام ان تهلديس ان عفر اتنود كما ينبغي ونتعيدي التهاون السيس نزلت من نقص الكيفيه يمكن بدون طهاره انه بالتشويش ان صوره نش نزل ان ترى ما نزلت اذا انبين القدر د الفضلس د المكانتس الرفيعه باش كان عندنا سيس خاطر بنادم يتحافظ سي دين شاي لي سن القيمس يدين شاو لي سن قيمس ساتي حتى سي سن قيمس اذا اولا السن باللي تزلت هي ركن من اركان الاسلام الصلاه هي الركن الثاني بعد التوحيد بعد قولك لا اله الا الله انه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله نغدس بعد سين تزلت الصلاة من أركان وقواعد الإسلام التي عليها يقوم الإسلام بلا تزلت وتلي المسلم يا أخي أيها الشاب أيها الشابة واللي تزلت وتلي تي مسلمت واللي تزلت وتلي دي مسلم تلي خارج تلي مرتد خاطر يمكن تعطي تزلت تبطلت تلي مرتد تتفقدس الإسلام يجب عليك تجديد الإيمان وتجديد التوحيد والاغتسال وتف الإسلام من جديد إذن الصلاة هي الركن الأساس عمود الدين يسمى عمود الدين معناه يرتكز الإسلام ويرتكز على الصلاة منش لتخم ترتكز على العمود الذي يتوسطها مش كتعد تخم تيزم يقنوا عمود أماس مش كتعد يشمر الباشن إلو جنة أستسلين وعمودنا تلو الفراش تلو الطمرت خلاص الفراش هو التخمت هامي تسلس عمودي لا يطف يجو وين الشكل ني يجي تخمت إذن الصلاة منشينها هي الركن الثاني في الإسلام ثانيا هي عمود الدين ومفتاح الجنة وخير الأعمال الصالحة خير الأعمال الصالحة إن ظلت بالصلاة تكون مسلما وبغيرها تكون منشينها مشركا منافقا مرتدا فاسقا خرجت عن طاعة الله الفسوق والخروج عن طاعة الله ثالثا هي صلة بين العبد وربه صلة تتملاقي مع ربي سبحانه وتعالى غرش قن رونديفو قن اللقاء قن الموعد خمسة تيتشال غرش الموعد مع ربي سبحانه وتعالى شو كان دي صغير تيتشالتيك معي قن الرئيس معي قن الوزير معي قن السلطان جلسة واحدة في اليوم أنا فرحة أنا يعجب الحال خاطر نستفيد أغنيوش أغني غبا أغني غبرس نعايم كيفاش ربي سبحانه وتعالى لتلتقي معه خمس مرات في اليوم وتمني للدوبة للدوبة تسلمني من المفروض للدوبة تسلمني أزوات تملاقيد مع أستشكيد أستقدمت الاحتياجاتك كلني تحتاج إلى ربي سبحانه وتعالى أوه ابن دام لا وسيت تشكي ابن دام يا ربي يا ربي لا يصالي كذا لا يجي كذا إناس يا ربي ربي لا يسم سبق إناس أنت يخس يخص تظهر لاحتياجة الفقرة شي ربي سبحانه وتعالى الغني إذن صلة بين العبد وربه أتبدل جاري فالصن ربي تناديه وتناجيه أتخيل بلي ربي تترقبت لتسج إن لم تكن ترى فإنه يراك يجود الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك لا تستج إلا في كل أنشان فلهذا أحسن وأقيم الصلاة ما تشيش أن ربي قيام الصلاة أقيم الصلاة ويقيمون الصلاة ديما ديس الإقامة أتظلت كما ينبغي وما انتي تقصد وما انتي تقصد. إذن بين يديه ويناجي ويشكو إليه ضعفه ويسأله العون والتوفيق، إياك نعبد وإياك نستعين. تتفهم دبنت هذا المعنى ومن علاش إياك نعبد لنعبدك نحت خلافش قاع، لا نستكين ولا نستمع ولا نطيع أحد غيرك. هندو إياك نعبد، العبادة هي الطاعة، هي الاستسلام والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. أوه ابن دان يا ربي، إذن إياك نعبد وإياك نستعين، لك أطلب شيء تعاونك، أي تعاون صحتك، أي تعاون رزقك، أي تعاون زوجتك، أي تعاون طرواك، أي تعاون دعزاميك، أي تعاون لخدمتك إلى آخره. إياك نعبد وإياك نستعين، وهو استعين بك، إياك نستعين للشيء قل حد خلافش شتي برك وحدك. هندو معنى إياك نعبد وإياك نستعين. رابعا الصلاة أول عبادة فرضت على المسلمين، أول عبادة. ثم هون العبادة يعني أول عبادة توجب في مكة قبل الهجرة، العبادة تنقعوا سنتد بعد هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أما تظلت توجب دينية مكة أول عبادة. ثم أين فرضت؟ في السماوات. ربي سبحانه وتعالى يجاز دعوة استدعاء كوفوكاسيون يا الرسول صلى الله عليه وسلم ديالي الجنة، منش إلا الدول، كل دول العالم كلها عندها سفراء، لا غير السفراء في الدول الأخرى، مثلا الجزائر لا غير السفراء في جميع دول العالم، لا اتصال ديما سيليفون نغسكش ولا نخلاف ثاني لانجرس صدع يقشا مهم جدا سيزاقا دازاقا الرئيس سيزاقا السفير يغلدا إيوا سني ويفلاني اتزدا دالا غيا ملاقا معاش الوقت ويفلان أدي وطميمي مش كاشين يقشا مهم نقشا السري تنقشا أصل قيمت. إذن ربي سبحانه وتعالى سبحان الله ولله المثل الأعلى يجوموني تزالت غسل قيمتس تلن تقعو جبن طامور تازومي الزكاة الحج أما تنيني سيال دع سيلتال أجنك يعزال من بيت من مكة إلى بيت المقدس إلى فلسطين ثم يولي إلى سبع سماوات تجبد الزالت. هذا دليل على قيمة الصلاة وعلى رفعتها وعلى يعني أفضليتها. فرضت في ليلة مباركة، في ليلة مباركة ماشي ني ون استدعاء الدليل العناية نربي سبحانه وتعالى على الصلاة وبيان فضلها. في ستة كانت تبين القيمة نزلت في الإسلام. في ستة أول ما يحاسب عليه المرء وين نزلت تموت دياك تدفي دانيل تسقط على نار تسقط على الدني برزخ تموت ديال يعني يا شغل بيان صدات من المستقبل البرزخ اللي قلت له وقت تجدرات الى سيل وقت ادم عليه السلام الى قيام الساعه وسيله ساكت مرجع لهذا البرزخ نشني كذلك ابدا نموت يعني قيام الساعه ان انا في البرزخ دانشي ونسي منش ربي يسم هذا علم الغيب. بعد ذلك اول ما تحاسب عليه ايها العبد المسلم صلاتك تاسيني ربي سي تون كورت تغطرار تزاليت تغطقلف فوسيز المض تغكل حرق كل ركعت كل تقيقيتك كمزة تقنط على تسق ما تشبرتيك تقلال تفر ترارة تزيغ مدوشنيك خاصة نبورسين الزنن. أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة إن تزالت. إذن نحسنها نقيمها منش الله ربينا وأقيموا الصلاة وعنيني وصلوا أدنوت دمريق لا مريق لا بقيام. إذن في السبعة الصلاة هي الفيصل بين الإيمان وبين الإسلام والكفر، ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة. تتزلد للمسلم وتتزلد وتلد مسلم خلاص إن سلخت تفقد الإسلام. إذن الصلاة هي الفيصل بين الكفر والإيمان، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ترك تزاليت خلاص تقن شرط تون تسلت عبدا في أبائنا وفي كهولنا وفي شبابنا وفي أولادنا ونسائنا هسه كانت تسلة الحمد لله هو يغلب صح كانت تسلة من المفروض تكوني قاع تقن مدلا تربان تسلم داسا شن دي قل مجتمع طيب يتظلى عم بتسمع تظلي دي العادة قاع يعني شي قل حدو اللي تظلي هسو كان تسلم بعض الشباب تاركي صلاة آكلي رمضان ولو قليل وإنما انتغرت خطر الطرونة حسيسا تيمولا في جهنمة دي صغار جهنمة إنه ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وانتون تظلى إما أنتون تظلى قاعنا ما نشينا أنتون تهوان تظلى تنتجي طرف حاجة نزلنا ونزل كيف كيف بعد الماتش بعد الدومينو بعد الكرتة بعد القصرات بعد فيسبوك أزوى تظلى إلا وسيامو تظليت ولين تفوت صادق على العمل وقت العمل الوقت وعزام سيد وقت نادي تظل وتتشر مرتين وتتشر تظلت في الساعة خاصة الصيف مثلا تظلت أربعة نغفشاد الفجرية خدمت مثلا دي غالت السبعة نغتمانية هدي تشر مرتين شين اتصاد شر تلتيقت عندوني ما سلككم في سقر قالوا لم لكم من المصلين وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا كيف فسرها المفسرون أنن أضاعوا الصلاة معنى أخروها عن وقتها أول تزلين قاع أخروها عن وقتها تسم سنتي النضاس لفجر اللين تفو جاردي لا تقزين ميقضى ميجون نضاس ميجون الرياس ميقضى خدمس أبدا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كل زالت لغس وقتس لغس بداية ونهاية لكل صلاة وقت نصليت لغس بداية ونهاية إذن الصلاة هي الفيصل بين الكفر والإيمان فيتمنيا الصلاة الحقيقية تمد المؤمن بقوة روحية تعينه على مواجهة متاعب الحياة قل حد لا يتهلا تتظلت تصر بتي وفق دليت القرآن إلا واسي متقي ربي رزم السويرة ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قلت حصلت قاع أبدا واش تسنت المشاكل دبنا الدنيا توجه لإبتلاء لشي قل حد لا يصاب بأي مصيبة في الدنيا مصيبة في صحته في ماله في ولده في زوجته في والديه لابد هذا الاختبار تقول الدنيا الاختبار هو يقشع هو زوخ يعني هو تعاشت في هنا من أول يوم من حياتك إلى آخر يوم أبدا لاش يبتليك وإنما يصرف عنك البلاء بسرعة والتويد الخبر يتهات وسدها تقضع وليعمر يعني البلاين وليعمر دتش وليعمر ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعني فلهذا هناك بعض المشاكل يجعل له مخرجا الدفاع قاعتي ولا صلح انت قاع وإنما ساد عاد متقي رب سير انتورت روح همي لأنه متقي تمزوت وتتقى تهلا لي تزاليت تتشي جربي أبريد البحر أبريد البحر من شي سيدة موسنة أبريد البحر دقت كينايت معناه وتحصلت أي مشكل يسد ربي أش يرزم همي خطر متقي تقول دي ربي تهلت تزاليتش ربي لي تهلتش هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إذن الصلاة الحقيقية تمدك أيها المؤمن وأيتها المؤمنة بقوة روحية أتفد قلي إتمنى ديك الراحة ديك السكينات وتحسي قاع وتحسي لم بعد ما يدي من دي قوتين يعني دي قوتة الحياة ماذا بها دمتن همي خطر مصيبة بعد مصيبة هذه يمكن لا يجمط ربي لا يشت إجتاش السيئة مش كديلو الوبريد انت قمة مني ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون انت قاش المؤمن مصاب يلا المؤمن مصاب ديما المؤمن مصاب ديما يعني وتجي تغافس وتستهلات إذن الصلاة الحقيقية الرسول صلى الله عليه وسلم قرس المدن بلال أرحنا بها يا بلال ما معنى أرحنا بها إيوا قام تظلت أظن ريح أن ريح تظلت لإطمئنان والسكون والسكينة لمعاء خطيت يعني ليسن أنت يسن نشين بعض الله ليسن السن خل الرسول صلى الله عليه وسلم يسن باللي يتستمنى وإلا ليسن بالتليه قار ليس لا يطلب يقول حد غني كريم إذن أرحنا بها يا بلال. هذه راح سلها من دون المشاكل المدان إلا مع ربي سبحانه وتعالى، إلا مع عزم القرآن بالعقل، يركع بالعقل، يسجد بالعقل، يتريح التحية بالعقل، وهكذا سكينة. إذن الصلاة الحقيقية تمدك أيها المؤمن وأيتها المؤمنة بقوة روحية، أشتعاون أم تعاون على مواجهة متاعب الحياة، المتاعب الدنيا ومصائب الدنيا. ولذا ربي سبحانه وتعالى إن يا أيها الذين آمنوا استعينوا بماذا؟ بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. رب يكون معك يقول حد ربي معاس بتعصن خاص القوة العظمى لا معاس، وإن لم بيده ملكوت كل شيء إلا معاش بتعصن خاص تخسر حية أبدا أبدا. قلت لي معي حد ضعيف يتتان غلسين عليم حي قيوم ولي مرض ولي تمتيت ديما إلى قائم ديما حي قيوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ويسجد كت مشكل كت مصيبة قنشرة ماذا فزع إلى الصلاة يقدع يطول دواس دواس دو طبيب الصين تزلت يصار قنشرة موني هذا يقدع تزلت هو يقدع المحكمات إنه يقدع المخدرات إنه يقدع القهوة باش كدير يحديث خاطي يقدع عصي ربي خطر ونين لان كل شيء في فسين ربي. من أسماء الله الحسنى المهيمن، المهيمن معناه كل شيء مسيطر على رأس لأشي قرشادر ورل صل أمر ربي سبحانه وتعالى. إذا ناس قد أحتاج أسقد أي بابس أسقد أي بابس أنت أنت غدا أي فرع القضية. إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الصلاة نقطة أخرى، الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة قرب بالله وأنس بالله. أنس صلاة مع عيقين وحبيبتش مع عيقين حد يعني عالم مع عيقين حد غني مع عيقين الرئيس المهم غير سكت المكانت تحس براحة هامي خطي تدهنت سكت الحومت نطي تطمع على شي قنشرة. ربي سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء وأكرم الأكرمين الشيء كن حد أكرم في وجه ربي سبحانه وتعالى. تستأنس به يكون أنيسك الله يكون أنيسك. الصلاة مصدر متجدد للطاقة الروحية، طاقة الروحية وسيلة يعني وسيلة تقوم يض تزلى ساعة وجار ودون قبل الفجر يتزلى بعد ركعات ربي سبحانه يجد طاقة روحية يقضى صلح بسرعة يتعاون ربي سبحانه وتعالى يتفي من صناشط وان يندون الليطس هذا الشرط سعاي الشرط العشاي الشرط وجاب تعاشد القيام السيقضاء خاصة تجرست الفجر ستونس مثلا اعتزا مثلا دعوة تدرت السبعة دول الليطس السبعة ذو تخدم دخل ما تجي قشا غنيف نتعزمت نطلع لكن نحتاج المطلعة الكتب لنرشين لنشونس الغبر تخزانين كتب كتاب القرآن لغدا كتب القرآن داني عمرو ما تستعملن لانني لعمرو ما تستعمل زالة تخزانت هامي هذا الشعزام بولي نعزم ندول ليضص وتقيم بس الوقت نقيم مع بارابول مع مسنسوني مع تليفون مع فيسبوك مع شاوي ضدن. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون خلقهم عبثا خلقهم ونكلف ليس هناك لا تكليف ولا أمر ولا نهي ولا شيء تعجن الحيوان موني يشد وسواضي يضز وحوز وفرهت خلاص عنده. الصلاة مصدر متجدد للطاقة الروحية والنفسية وتزكية للنفس تزكي لك نفسك النفس الأمارة بالسوء تزكيها هناك وسائل تزكية النفوس ومن جملتها الصلاة غنتزلط غنغزومي غنغزكاة غنعزم القرآن غنقيام الليل غن الإنفاق في سبيل الله غن العس التجوع يعني تشلي قاعد تسيب السنو قاعد تزكي للنفس تزكي نفسك بها أتطهر التجمو أتطهر تنجو إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين من يتطهر من الأنجاس والأرجاس والآثام والمعاصي. كذلك الصلاة سبيل إلى انشراح الصدر. إننا ربي سبحانه وتعالى ولقد نعلم لإقارة سير الرسول صلى الله عليه وسلم صديقا القمس يمشركا دمنفقا فتسنى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما هو الحل يا رب؟ ما هو الدواء؟ ما هو الدواء؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. إذا قلت يعني ماشي شنو مصيبة مثلا مشكل سديفرة افزع إلى الصلاة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. كثير ما قالوا مجنون كاهن كذاب والجن ساحر والجن أني لا أجدن ومولك على يتوانا نشني عني غاد الحال أنفاخر أدنقلت فريمدا وين القبت أنا قرن زوالا لناس ربي سبحانه وتعالى. ولقد نعلم لك السن ربي لا تخفى عنه خافية نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون سوانينا تفزع النوال أيوة. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اعبد ربي شال السنة غد زويد الأخرت اتعبد ربي آل السنة غد زويد الأخرت حتى ياتيك اليقين ألاش تسمتت. ونحن كذلك الصلاة صلة بين العبد وربه ولقاء للحبيب مع الحبيب لكن حد يكون أحب إليك من الله أبدا. هل نشكل المثال باش كتظهر كيف تكون محبة الله؟ يقن حد يسد زائر الوغلان الكار حافلة الشارس كروسا ينو الكار يلي معاس يقن وتي السين أبدا ين معاس الكار زوادي كمز الجبس باش قال يخلص التذكيرات ناس خليها تخلص عنش يخلص على التذكيرات نمسين ست زائر 600 كيلو أو ظن يقول شو السرى مثلا وطن غلمط عم إيش الشرع ديس ثلاثة انتباسان أربعة يكمل شلاطة يكمل ديسير كمل لاتي الشرع ديس دا وحدي زوالي كمز الجيب سيناس خاتك خلص عنش يخلص على الفواياج تذكيرت يخلص على الشرع ديس يخلص على سنتا أو ظن داني تغردات خطي توتا تغردات هو تبونور يوضا تغردات وطا يوطا يكمل يوشا سيقن الكادو يقن مسؤولة يعقل هذي يعقل سيسي يقن الكادو كتل هديت يوشاست وون يون بنادمو إلا يوسد كل شيء خلص أصد ولدن وون يدي خسونه ولتي تغيس هاتي يخس هاتي حبة تبجنس هاتي حبة يفسنس هاتي تون الناس يحبة يدارنس السنين يعطيك الصحة عماك ما يتحتاج لك يا دا ما يتحتاج لك يا دا هامي خاطي يوشاست يحسن غرس بدون مقابل وني منش تيشالي يحسن فوني السجن يعني ثلاث مرات نعم تيشلتيك في ليلة 600 كيلو ربي يحسن غرف تيشلتيكات 600 كيلو ليلتيكات السجن لا يحسن غرف من قبل أن تلي قبل أن تولد وقتني تغدع الديس ممت لا يحسن إليك ثم بعد ميلادك ثم عادي نحد ما يحب ده حبيب تشجان ربي سبحانه وتعالى هذا نكراني الجميل أني يعني قنحدي جون خير دي قنحدي قابلتي سلعكسي قابلتي دي يعني سيقن شادو شتيم قاس نكران الجميل ربي نعم غفش قاعة ونعيمو تيني طلبت تيني لو التلبض طلبت رباشو الشيطاوين وقتني تدع دي اسم ماش لاش نشو طلبها ما شو السنة يطلب بس جسني دارون ليش تحتاج لي دارون إلى عدي اسمه مس بتاعج سيداران بتاعج سيطاوين بتاعج سيمي بتاعج سنزار بتاعج سيطاوين سمزغين والو إيش اللي وشاش تنبل أنا عطني طلبت وين اللي عادي جنح تقص تجار أمدو تشوش تيم أطلعت تقص فيسبوك تقص تجار القصرات مية تقص تجار الفيلم الفوازير الحفلات يبسون الإذاعات التلفزيون التليفون أنت تقصد وجاء إنه لن جند شن خير والجند شو هذا الخير قال أنت تبين الجيبت شن تبين ستش صحتش الجيبت. إذن لقاء الحبيب مع حبيبه فهي قرة عين المحبين ربي يخسرش شي تخسر. يحبهم الله يحبونه. يقني يخسر بنادم يخسر ربي، ربي يخسر بنادم. ربي حاشا لاش مسؤول. وانما ما معنى يخسرنا ربي نغاغن يخسر ربي، معنى دي راضه غفنا، معنى دي راضه غفنا، معنى دي قبل عملنا عندود معنى المحبه ربي سبحانه وتعالى. إذن ولذه ارواح المؤمنين يجد لذه وسي السن معنى نزليت جس قيمة اللي زليت اسي يجي قل معنى يعني تحس اسي كتر راح دي كتل لدت زليت وجان صاي زي يقول شان علي مثلا يقول ايو حوسي قلت يقول سياحة يقول شان يبها قلت الجنة من جنة الأرض يزوى غلديسة تعجب الحالين شارح زليت وجار زليت وجار اللي هو اسي مدى به يتزايت ويتفق سيصغي الله غالب. هناك أشغال، هناك زوج ينتظر الزوجة، هناك زوجة ينتظر الزوج، هناك أولاد، هناك عمل، هناك إذن شيء لن تجنت يعني زمد أديبت ربي سبحانه وتعالى وشان أوقات معينة للصلاة وغنين 24 ساعة تظلت خاطي خمسة صلات في اليوم، خمس صلوات في اليوم لو كانت نجمع دور نتجن ساعة 40 دقيقة وتتظل دا وحدي أيوة عندي وشاش الباقي قاعد جلسين تخصد أطست خدمت تعبد ربي دا وحدي يعني عبادتي المعنوية العبادة الصحيحة الحقة العبادة الحقة هو تظل الدوزومي إني دل أركان الإسلام العبادة الحقة أن تكون طوعا لما يريد الله منك، طوعا لما يريد الرسول صلى الله عليه وسلم منك. أتكون دشيف ما نشي ومر وشتيف ما نلاي نهاية الشيسين تو استسلام والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. ويقول بنادم نغيك نفسيتك نغيك الهواج. إذن لذة نفوس الخاشعين وهي رحمة مهداة إلى عباده المؤمنين اكتر رحمة وشان اختر ربي سبحانه وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اكتر رحمة وشان اختر ربي نفرح سيس وجان ويتليد الدني دل قصر تنبيلات شايني قاعد نفرح سيس وجان هيندو. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلاح الفلاح النجاح الفوز ربي ليقنت في الخشوع في الصلاة. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكلين يعني قد افلح المصلون غاية قعنت أني بزان أني زعلك أني وسي طار زليت أني وسي دص زليت أني وسي توخر زليت قد افلح المصلون قعنت فانين يماني. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قلنوا عمدا مخصصوه قاع إنه لن في فلاح في فوز في نجاح يهدتنا ربي سبحانه وتعالى رحمة بهم وإكراما لهم بشكدنا لن شرف العبودية شرف العبودية لله سبحانه وتعالى أدفوزن أدربحن أدنجحن بقرب الله قلنا حدا دعاء ربي يقرب غرس معنويا طبعا ربي لا في كل انشان اللي يقرب في كل من حد وانما معنويا اوه ده ربي يحتاج غرنا وانما نشني نحتاج غرس نشني نحتاج غرس يتزقايا انا نشني نحتاج غرس التين ده متى انت يحتاج غرنا سنة يتزقايا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور. ولا يتحلل غداني هو ده حلال دقنا دولت الدولت دم بتى يستفيدوا منها. لا نحن المستفيدون نشني نتكلم لون الخير قال يون نشا يون كرمة يون نغنيغ. إذن بل منا هو يحتاج غرنا وإنما منا وفضل وعطاء ومنحة وفضل من الله سبحانه وتعالى. تعبد قلوبنا وجوارحنا بالصلاة ولتش زمان يكون حاضر تسمت تقرد ويثيبك عليها نورا وضياء نورا وضياء ضد النور ضد الضياء. فإن الصلاة نور وقوة في القلب وضياء في الوجه قاعد يتزلى يتبين خلاص منور منور أولس منور ودمس منور أولس منور بعد أولس يوش يوش إشعاع يودم هذا عاد ودمس منور كيف كيف لماذا بصلاته بالصلاة وقوة في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق وسعة في الرزق. من شئنا ننتظروا من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا نظلت البتة أود الحركات أيها الأبناء خاصة أيها الكهول كذلك تظلت تهود الحركات، تظلت هي الانقطاع الشعوري المؤقت عن الدنيا. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوني المدن بلال أرحنا بها؟ انقطاع تخدم يعني من الإله يقتطع بعض الوقت استوشي ربي في وحد السيدة جلس ربي سبحانه وتعالى. إذا انقطاع شعوري عن الدنيا أنبت لجيني الدنيا تقع لجيني للزوجت ولا طروة ولا يتلي ولا الكوميرس ولا الغابتت ولا شيء، تنقطع عن كل شيء، انقطاع شعوري لمدة معينة وهو يغلب تخ. ربي رحيم يسنون تنجم ليسن، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ليس نسبة تغن نجم سبة نجم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى غير سلم معاني، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى معاني. واللي خصاني يكلف ربي سيقل شون تنجم يكلف أنا خصيصة خطر النجم خطر ليس سن أشي يكلف سيقل شون تنجمان. مثلا والدي باباتش مثلا شو شاق قنطار شين شمارت ليس سن تنجمت وشي قر شمارا قنطار تحسوا شو 5 كيلو 10 كيلو شين شمارت خطر ليس سن تنجمت. هيا مش كون سون ونبسطغ المعنى بقى نفهم. أما المعنى في السنة كان نصف انتقاع لا يكلف الله نفسه إلا وسعى. إنك شو تنجم ضرش وش يتكلف مثلا إذا ما تزال بالدنج والتنجم تزال طمرت مثلا وني لا يكلف الله. يقول حد يتنجم في زومي أري طعم لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. إذن قرة عينك أيها المؤمن تكون في الصلاة، والصلاة في الإسلام بعد ذلك تربية اجتماعية. لما تزال وحدك في السفر يقول شان يبعد السنة سنة الرواتب تنزلت وحدك، أما نيل جماعة أتزلت مع الجماعات عند صلوات الخمس رمضان غرنا التراويح مثلا أنت صلوات الخمس والتراويح وصلوات العيد يعني صلوات اللي أنت من يبين تزلت في الجماعة وتزلي يعني وتزلي هي تربية اجتماعية. تملق معي وشي مثل ما تزل في لسك إما ضبزان إما دزعلوك إما غني إما فقير إما دباب ونشان يقل حد بسيط عادي مثلا هتظل في سجن اللونس ما نشي جو هذا اللونس ما نشي جو هنظل مع بعض تربية اجتماعية رشيدة ومدرسة أخلاقية تربوية مدرسة أخلاقية ساعتها في التمجيه بين هو التدفد مني بركة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذا التدفد بهدوء بخشوع صدار شفوسي لديني أذكار ذات نتكر ساعة خطر لغنى قندر صلاة الجماعة بعد العيد إن شاء الله بتندر أنسي ونديس الكيفية نزالت الجماعات كيف شتت التمجيد كيف كذا وكذا. إذن هناك أدعية هناك ذكر بعد الصلاة هناك خضوع هناك الاستسلام إنه بالتعدين الإمام الإمام يركع ترك عادي يسجدت سجدت ويتجرد معاس ويتسبق تسمى الإنقياد هذه كنت القدوتك رشيدة ومدرسة أخلاقية تربوية عالية في الإسلام. لم يكتفي على المسلم الذي ظل واحد ذكر أرجز أما تمطط ظلت استدارت أفضل وأحسن وأكرم وأوفروا ثوابا أوفروا ثوابا ظلت استدارت تمطط وسزي الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده النبوي ناس خصت ظلت مع جدان يعني تمجيدات ناس كاسنا ولكن ظلت النم تدرت النم يفهم ظلت النم تمسجيدا الحي النم تعمرت مثلا بوعزون تظلت بوعزون يفهم تزغلدا مثلا المثال تعمرت ختالة تظلت مجين ختالة يفهم تزغلدا تظلت غروم أبدت تظلت غروم ظلت مسجيدا الحي النم وجار ظلت معايا داني هامي خاطر تمطط مأمورة بالستر تمطط وقرنا في بيوتي كنا تمطط معرضة معرضة للمصائب لأشياء كثيرة لمصيدة من ثعالب ديدان إلا دوران الويدان. إذن الإسلام لم يكتفي من المسلم الذكر إلا أدي الزال وحدس ظلت المفروضة في عزلة وإنما يمرت إلا لعاش مع يتمسي مسلمان الزال معاسا دعاه دعوة قوية خوة من يبركة حتى أن من الفقهاء من يقول أنها صلاة الجماعة فرض عين وهناك من يقول صلاة الجماعة سنة مؤكدة هناك من يقول صلاة الجماعة فرض كفاية لسلة الأقوال قال موجودة في الفقه. فلهذا بمن يتخصد وإنما ديما بس أغانيف نشقن بتفد بتاعت فتشد يعني أغانيف زير في مانتش تزال مع الجماعة جميع الصلوات السنة غتسافر تقيم ديور تقيم ستشور تقيم داسو قواس تقيم دعمي تزال الوحدة تشتدار تلاغش التوى من جماعات السنة غتوسر تعجز تقيم تدار وتجب تسلم جي لا غش رزن بات تعمر تمجي لها قاع سنسيبي هون الفضلوه كنا مغبونين والله من بعد الشباب من بعد الكهول لان مغبونين هتفص مجيدة تغرتد تفت الشباب تفتيز عليك لان ريحا الويدان مع فيسبوك لان ريحا ضصا خمسة خمسة سبعة جماعة طبزان الجماعة ثلاثة الجماعة نسن غفلة كنت الغفلة زعلوكت والسين القيمة عمر نصن تجد الفضل انت مجيدة 27 صلاة 27 درجة الملائكة تدعو لك وتستغفر لك ما دمت في مصلاك هذا تقيم الويدان صمات تجلس ليقيم الواد ليقيم الواد لما عمدو تشالس يمرض رمضان ميدنا نربح نتزلان قيامنا نريح الواد لا إله إلا والله بس تحسى طهر تنشنسا نسينا الشخص ندولوان قاع برد ندبر ضمو كن عندك نعيا زولني بركات والفهمة شيء غريب. إذن إذا يا ربي لي ضجاش دعوة قوية إلى أداء هذه الصلاة جماعة في المسجد مع يتمشي مسلمًا مع يتمشي خاصة في المسجد طبعًا. وجعل المشائين إلى المساجد لكل خطوة يخطوها حسنة. وشعليتك بتتبعد في المشي له وشعليتك وتبعد المسجد تعجز دعجز لا وشعليتك. كل خطوة درجة كل خطوة درجة ونيتلقي سلية تلقي سنسيني ونية تلقي سعمل في سنة مجيدة خمس خطوات إلى تمجيدة خلاص عندي غرسية الحسنة شتي ألف الخطوة نغجار نغودون أيوة حسن أيوة للتاجر وتحسبت جعل مشائين المساجد لكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط بها عنه سيئة ثلاثة نيتشرا زود التمجيدة كل خطوة لعجي ثلاثة نيتشرا ثلاثة نيد البينيفيس ثلاثة نيد الفوائد يتبتها أولا حسنة كل خطوة حسنة كل خطوة يرفع لك به درجة ويحط بك عنها سيئة ويضاعف له الأجر أجر صلاة 27 صلاة وفي رواية 25 صلاة إن حسنة هتزلت واحد زالتك تغنيف وتني 27 غنيف تمجيدة معي مسلمة إذن قل الخير تزعلوك إذن لا ينفع شيء ولا قربة ولا عبادة بدون صلاة روح زكا روح صداق روح حجة الفن حجة تجي خير قاع وتزليت وتجد لحية عمود الدين يرتكز عليها انتهى التمزورت زال بعد تجي الشوالد كل عمل مهما على شأنه لا قيمة له مهما علت مكانته مهما علت منفعته سيكون في النهاية ريشة في مهب الريح لشو لحية وتجد لحية أبتول تزلط أبتول تزلط نتزلط انتهى ونمشي ننطره يزول الناس وتزلط يزول الناس راسه روحة وتزلط وتزلط وسين وتزلط ده وحدي نقصة ولتزلط إذن عندي سؤال إن شاء الله بإذن الله في الليل يعني تجد إن شاء الله بإذن الله بعد أكثر من ساعة 12 دقائق قبل النص نكمل أول على شروط الصلاة وأركان الصلاة باش كتنودى كما ينبغي ونسأل الله القبول قاع سغنودى كلش نشانس نسأل الله القبول زدون سيدي قبل ولا يقبل فخذ يمكن لديني قنشة شتوت السن نطغفل ضغف صب إليه السن لا تخفى عنه خافية فلهذا نجتهد إلا ربي سبحانه وتعالى هذه قبل غفنا تزيلنا كل يجد السبب نوتفنا الجنة وبعد السبب بعدنا في جهنم السبب يهدى الدنيا يحفظنا من كل بلاء ومن كل شر ومن كل الأسقام ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخوتنا في غزة وفلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم وأعدائك وأعدائنا الصهاينة الغاصبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم سلط عليهم جندك يا إلهنا يا حي يا قيوم يا جبار يا مالك السماوات والأرض يا من إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.